وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فوسائل تذكير الله لعباده في الجنة وما أعد الله لعباده فيها وإغراء المؤمنين وتبشيرهم بنعيمها وحثهم على أن يكونوا من أهلها كثيرا، وكذلك وسائل تحذير الله من النار لعباده حتى لا يكونوا من أهلها كثيرا، منها الوعظ بذكر شيء مما أعد الله للفريقين في كلتا الدارين في الجنة ولكم في النار. فوصف الله عز وجل للجنة ونعيمها وللنار وعذابها في القرآن كثير، وكذلك ما ورد عن رسول الله الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يحصى. فإن لم تؤثر فيك موعظة القرآن وإن لم تستحب نفسك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب بالجنة والترغيب من النار، فقد جعل الله عز وجل لك في واقعك شيئا يذكره. فشدة المرض تذكر بلفحات جهنم وشدة ما فيها من البرد، فإن النار فيها حر شديد وبرد عظيم، ولهذا قال الله عن أهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا قمرا. وشدة الحر كذلك تذكرك بلفحات جهنم وما أعد الله فيها من النار للمعذبين فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اشتكت النار الى ربها فقالت اي رب هذا بعضي بعضا. ذلك لما يكون عندك قلبك مبطى ومختل انت الانصاف وهو على النار تسمع صوت كانه فعلا تميز من الغيب، كانها اشياء يمزق بعضها بعضا من شده غليانها وثورانها. تريد يقول لك اعمل كده اكشف الغطاء شيئا ما، اعمل نوع من التهويه والا قد ينفجر الاناء بما فيه. قالت اي رب اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من الحر نفس من أنفاس جهنم. ولذلك سائل مسائل البرد الشديد تعوذ بالله من جهنم، فإن الله ينبهك لذلك ويريدك أن تستعيذ به منها ومما أعد لأهلها فيه. وإذا أصابك الحر بشدة حرارته بارتفاع حرارته فتعوذ بالله من جهنم، فإن الله يريدك أن تستعيذ به مما أعد لأهلها فيها من النار. ولذلك إياك أن تغفل عن هذا في اليوم شديد الحر وشديد البرد. طيب شوف، أحيانا يشتد البرد ويشتد الحر، ثم أنت تعمل إيه؟ في البرد تتخذ احتياطاتك تكثف الأغطية ونحو ذلك والملابس الثقيلة تتقي بذلك البرد، وفي الصيف الماء البارد والتكييف والعصائر والكلام ده. طيب كيف بك إذا نزلت غرفة لا مكيف فيها وكانت النوافذ من زجاج يعني تسكب أشعة الشمس هذه الألواح الزجاجية لتنفذ حرارتها إليك، تعمل إيه؟ صعب. ما بالك إذا سمعت ما وصف الله حال أهل النار وهم فيها: لهم من فوقهم ظلل من النار، سقفهم من النار، ومن تحتهم ظلل يعني فراشهم من نار وأغطيتهم سقفهم من نار. قال الله عز وجل: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. تصورت يريد ان لما تلاقي شده الحر ما تنبيه شده الفقر ما تنبيه، وفي المقابل اهل الجنه يضرب الله لاهل طاعته في الدنيا مثلا احيانا تمر في القلب لحظات سعاده تستشعر أن قلبك أنه يريد أنه يريد أن يطير وأن يترك مكانه في جسده. قال بعض السلف إنه لتمر بالقلب لحظات لو أنت تنتظر مثلا الأيام المباركة من رمضان وأنت تسمع مثلا خبر يسرك عن المسلمين هنا أو هناك وأنت مثلا تقرأ آية في القرآن كده في وصف الجنة ويفيض الله عز وجل عليك من بركات هذه الآية تستشعر كأنك في نعيم الجنة. قال بعض السلف إنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم. يبقى إذا عليك أن تستشعر ما أخبرك الله به من الخبر الصادق في أمر الجنة وأمر النار فتتقي عذاب الله بطاعته وتستعد لجنة الله تبارك وتعالى بالحرص على مرضائه. نسأل الله بذلك ونعوذ به من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.